ثم بين الحمد فقال الحمد لله على ما أنعم لا مصدرية المعنى فالحمد لله على إنعامه ويجب أن تكون موصولة تقديره فالحمد لله على الذي أنعم به يعني الشيء الذي أنعم به سبحانه وتعالى وأن الاستغراق استغراق أنواع الحمد وأجزاء الحمد هو الثناء والحمد لله هو الحمد وذكر المحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال وأحق شيء بذلك والله أعلم سبحانه وتعالى له الحامد العظيمة وله الثناء المطلق جل وعلا بكمال صفاته وعظيم إنعامه سبحانه وتعالى وإذا كان ثناء ليس معه محبة هو مجرد مدح فإذا كان معه محبة التقدير هو حمد والله هو حق بالحمد سبحانه وتعالى غيره وحمد غيره تابع لحمده ويفضل الناس عليه من فضائل وأعمال طيبة فيعطيه من فضله سبحانه عليه ومن إحسانه إليه جل وعلا فله الحمد في الحقيقة لأنه محسن على جميع الخلق سبحانه وتعالى حمدا به حمدا مصدر مبين للنوع الحمد من صفته أنه يجوى عن قلب العمى المصادر تختلف منها مبين للنوع ومنها مؤكد ولا مبين للنوع حمدا به يعني حمدا به يجوى الله يزيل الله يجوى يزيل ويذهب عن قلب العمى يعني عمى علم رضا مضاف إليه الحمد يجوى الله به عن قلب عمى والعمى في الحقيقة عمى القلوب ثم عمى الأبصار فهو أسهل مثل ما يروى عنه ابن عباس رضي الله عنه قال يأخذ الله من عيني وهما فإن قلبي له أما به وأما قال أرى بقلبي الدنيا وأخرى آخرتي والقلب والعين والقلب يدرك ما لا يدرك البصر المقصود أن البصر وإن كان عماه يضر في الدنيا وسائل الدنيا قد يعوق عن بعض مسائل الآخرة لكن العمل الشديد الخطر العظيم يعمى القلب نسأل الله العافية ولهذا قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والمؤلف هنا يقول حمدا يجلو به أن يجلو الله به عن القلب عمى العمى فالثناء على الله وسؤاله والطاعة إليه والقيام بحقه والبعد عن معاصيه كل هذه أسباب اللي صلاح القلب والصفائح والآب عنها والمعاصي والغفلة من أسباب ظلمة القلب وعماه صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة والسلام السلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم ربه وآله من بعده وتبعه نستحب بعد الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وفي حديث فضالة بن عبيد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع يدعو ان نحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتمييز ربه فقال اتمييز ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء الدعاء بعد الحمد والصلاه على النبي اقرب الى الاجابه ثم الصلاه من الله ثناء على عبده من العياله وتطلق على الرحمه وتطلق عليهما جميعا ثلاث المشهور في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ثناء على عبد كما قال أفضل على الرياح وجماعة وأيد المقيم في كتاب جلاء الأفهام من وجوه فإذا قلت اللهم صل على محمد يعني أثني عليه من الملائكة والرحمة في ضمن ذلك لكن المقصود الأعظم هو الثناء عليه لأنه هو منزلة في الملائكة الأعلى عليه الصلاة والسلام ومن دخول الرحمة فيها قوله جل وعلا ولن يصلي عليكم ملائكته ان صلاته علينا فيها ثناء وفيها رحمه لنا واذا جمعت الرحمه مع الصلاه صارت الصلاه الثناء والرحمه الاحسان والجود والكرم كما قال سبحانه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه ترى لهما والسلام السلامه يعني ثم السلامه للنبي صلى الله عليه وسلم يكون نشوف مصدر سلم سلاما المراد الدعاء بأن الله يسلمه من كل سوء. الله تعالى جل وعلا يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ادعوا له بالصلاة وادعوا له بالسلامة، ومن صلى عليها صلى الله عليه بعشر، ونور الله بالصلاة عليه والسلام عليه سنة مؤكدة عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الصحيح من صلى عليها صلى الله عليه بعشر. أنا نبي يهمز ولا يهمز، نبي ويبقى نبي، وأصله معنيان، أحدهما أنه من النبوة والارتفاع، منتبي هذا منتبي على كذا مرتفع، الثاني أنه من النبأ والخبر، والأقرب أنه من النبأ يعني منبئ عن الله ومخبر عن الله، فالأنبياء يخبرون عن الله، فالمعنى على نبي من النبأ فسهلت النبي. دينه الإسلام، دينه ودين الأنبياء كلهم هو الإسلام، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين إلا الإسلام، ليس لله الدين سوى الإسلام، هو دينه ودين أخوانه الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الاستسلام لله التوحيد والطاعة له عز وجل والبعد عما حرم والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، إسلام وانقياد يدل لله للإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان به وبرسله وتصديق أخباره، كل هذا داخل في الإسلام. المستسلم المسلم يصدق الله في أخباره ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبده وحده وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه، وبهذا يكون مسلما منقادا ذليلا لربه عز وجل. محمد لها أشهر أسماء، أشهر أسماء محمد، وله أسماء كثيرة منها أحمد في قوله جل وعلا اسمه أحمد، ومنها الناحي والعاقب والمقفي، وغير أسماء كثيرة جاءت في السنة عليه الصلاة والسلام، نبي التوبة ونبي الرحمة ومعروف الأسماء وغير ذلك. أنا نبي دين محمد خاتمي، وقال جل وعلا محمد رسول الله، يا محمد خاتم في ربه، الخاتم خاتم وخاتمهم يعني آخرهم، ليس بعده نبي، كما قال تعالى ما كان محمد بعد جواز رسول الله خاتم النبيين، وتواترت عنه الأخبار عليه الصلاة والسلام بأنه لا نبي بعده، وأن خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، ولهذا أجمع العلماء قاطبة قال أنا من ادعى أنه بعده فهو كافر، ولهذا كفر الصحابة مسيلمة والسجاح والمختار بن أبي عبيد وقاتلوهم، وهكذا غيرهم من ادعى أنه كالأسود العنسي وغيره، هذا اجمع الصحابة واجمع أهل العلم، الأسود مسيلمة والسجاح والمختار وغيرهم من ادعى أنه كفار بالنص والإجماع، ولهذا قاتلهم الصحابة، ويقال إن السجاح أسلمت، وهكذا طريحة الأسدي أسلم ودعا النبوة في عهد الصديق، تنبأ في بني أسد في خزيمة في جهة حائل، حصل له كوكة وقاتله خالد، قاتل جماعة من قومه، ثم هدى الخر طريحة وهداه الله وأسلم، وقاتل مع الصحابة في الفرس، وهكذا من ادعى النبوة بعد ذلك لأي جنس كان، إذا كان عنده عقل هو كافر، وقد يدعيها أناس لا ليس عندهم عقول، أصوب بمرض في عقولهم، هذا لا عبرة فيه، لكن من ادعى له عقل له شوكة فهذا هو المراد بعد المتنبئين في الحديث أنهم 30 بعد عليه الصلاة والسلام، يعني لهم شوكة ولهم كعب، ومن آخرهم القادياني مرزا احمد غلام القادياني الذي تنبا في الهند في اواخر القرن الماضي وعبد الثالث عشر، حصل له اتباع وشوكه، والى الان له اتباع يقال له القاديانيه ويقال له الاحمديه، اجمع العلماء في عصرنا وقبل عصرنا بكفره على كفرهم وعلى كفره ايضا، لانه ادعى النبوه وزعم انه يوحى اليه وأن رسالته أكمل من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وله مؤلفات وله أتباع من الآن في الهند وباكستان وفي الإفريقيا وفي غيرها، فهو كافر وأتباعه الذين يعرفون كلامه ويعلمون أنه ادعى النبوة ويتبعونه كفار مثله، وآله من بعده وصحبه آل الرجل أتباع أهل بيته وأتباعه يقال لهم آل، والمراد هنا أهل بيته ومن اتبعه، المراد هنا أهل بيته بني هاشم وزوجاته رضي الله عنهم ومن اتبعه كلهم داخلوا في آله، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون يعني أتباع فرعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي الآخر اللهم صل على أزواجه وذريه يبين أنهم آله. من بعده وصحبه، عطف الصحب على الآل من بعد من عطف العام على الخاص، الصحب أعم من أهل البيت أعم من الزوجات والذرية، وأما إذا جعلنا الآل بمعنى الأتباع صار أصحاب من الخاص على العام، لأن يعني الآل أعم يعم الصحابة وغير الصحابة، هو عطف الصحابة عليهم من عطف الخاص على العام، يهش في الآل بالأتباع، ثم يهش بأهل البيت يكون باب عطف العام على الخاص. ونسأل الله والصحابي ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به مستقيما أو تابعا لغيره ومتى عن الإسلام، قال الصحابي هذا أحسن ما قيل فيه كما قال الحافظ نخبة، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم به ومتى عن الإسلام ولو تخلى في الدار ولو ارتد ثم رجع الأشعري بن قيس وجماعة هم صحابة، ولو كان تابعا لغيره كمحمد بن ابي بكر وكعبد الله بن ابي طلحه وانصاري وجماعه كان تبع افائهم وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تبع لغيرهم ليسوا مستقلين لصغارهم. ونسال الله لنا الاعانه، وقال اعانا اعانه المصدر اعانا يعني مدد، يعني مدد والتوفيق والتسهيل لما توخينا، توخى الشيء قصده أراده من الإبانة من الكشف والإظهار، أما مذهب الإمام مذهب الرجل ما قاله مجتهدا ومات عليه، هذا هو مذهب الرجل، هذا فلان ما قاله عن اجتهاد وثبت عليه حتى مات، مذهب أحمد مذهب الثوري مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب زيد مذهب فلان ما عرف عنه أنه قال واستقام عليه حتى مات ثم مذهبا له يعني قولا له، والمذهب يطلق على المصدر الميري مذهبا ذهابا ومذهبا. أما مذهب الإمام زيد، زيد من أئمة الكبار رضي الله عنه من أئمة الصحابة لعلمه وفضله، وقد اشتهر بعلم الفرائض، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرضكم زيد بن ثابت، ومشهور بهذا بين الصحابه ومن بعدهم، وقد اعطاه الله به فائده كبيره والعلم الجمع وعني به كثيرا. زيد الفرضي بالتلميذ بالضروره، وزيد بن ثابت الانصاري الخزرجي الامام المشهور هذا الجليل حد كتاب الوحي ما سنة 45 من الهجرة، له فضائل ومناقب بينها من كان في الصحابة وغيره. ولما مات قال ابن عباس هكذا يذهب العلم، وأخذ بنكابه ذات يوم وقال هكذا نفعل بعلمائنا رضي الله عن الجميع. وللفرض نسبة إلى الفريضة، وإذا في الفرائض النصف والثلث وأتبع ذلك، وتطلق الفريضة أيضا على اليد كله تسمى فريضة، أصله وفرضه تسمى فريضة، كما ذكر سبحانه ذلك لما ذكر المواريث فرضها وتعظيمها قال فريضة من الله تسمى جميع فريضة، لأنه مفترض الأخذ به، يقال للعالم الفرائض فرضي كما يقال للمنتسب إلى أبي حنيفة حنفي ولمن كان من بني حنيفة النسب حنفي إلى حنيفة. فعيلة ينسب إلى فعالي، فعيلة جوهر فعالي كجحينة فعالي. إذ كان الناس إذ تعليلية يصوم على الضرب، يعني أن ذاك من أهم غرض البحث وكشف والتنقيب وبيان الغرضين، من أهم أغراضه المؤلف وإلى من أي مكان شاء غرض المقصد. ويأتي بقية كلام ما رأيت تطيعة وافية للضحى بالقراءة، تطيعة وافية لإمام المتراجعة الشافعية العزيز في عمر أحدكم قدمت الله وافية حضرها بعض الأحيان، نعم قدمت الله أو ملخصها، نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: علم بأن العلم خير من شعير كل أولى ماله العبد به، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء من أول العلم حديث بطش حتى لا يزال يدل. وقال زيد بن السلام قال ابن حداه كتب الرساله بقوله بقوله من ابدها اخبرت من زيد بن المنكر كان على اتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله. اما بعد، هذه بقيه مقدمه الكتاب. يقول رحمه الله: علما مدعو لاجله توخينا من البحث عن مذهب الزيد، وقصدنا بيان أحكام هذا الباب علما بأن العلم خير من شعير، لأن هذا من العلم، بحث عن الفرائض، معرفة مثل زيد بن ثابت الفرائض وأحكام المواريث من العلوم النافعة التي السعي فيها مطلوب والنص عليها من غاية المطالب، علما بأن العلم من جنس العلم الشرعي خير ما سعي فيه، يعني خير ما سعى فيه الساعون طلبه الطالبون، وأولى ما له العبد دعي، يعني أولى شيء يدعى له العبد يعرف ربه ويعرف دينه يتبصر في حق الله عليه، فلا توحيد ولا عمل إلا بعد علم، فالعلم وسيلة العمل. الواجب على المكلفين أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين حتى يعلموا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما يشرع لهم وما يكره لهم، فيكونوا على بصيرة. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامات السعادة ودلائل الخير أن يفقه العبد في دين الله وأن ينظر بما يجب عليه. من علامات الخذلان وعدم إرادة الخير إعراض العبد وغفلته وعدم طلبه للعلم، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما العلم هنا العهد ألفنا للعهد من علم الفرائض، مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. من علم الفرائض قد شاع فيه وجاء فيه ما يدل على أن أول علم يفقد، طلب لك ينبغي أن يكون حثيثا وجيدا قبل أن يفقد. وأن هذا مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه هو العلم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، قد جاء فيه ما يدل على أنه هو أول أن يفقد، من ذلك حديث غيره: تعلموا هذا العلم تعلم فلا تعلموها الناس فإنها نقص العلم وهو ينسى وهو أول علم يفقد من أمتي. من سنته بعض المقال إنه مشهور عند أهل العلم، فهذا العلم ظهر في عند العلماء وشاع في عند العلماء أنه أول علم يفقد، وأن الناس يلتمسون من يقضي بينهم فلا يجدون كما في الروايات حتى يختلف اثنان في الفريضة لا يجد ما يحصل بينهما،

السنن الأربع ما عدا أبا داود، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وأخرجه غيرهم من حبان والحافظ، أزاه حافظ البلوغ إلى أحمد، والأربعة سوى أبي داود صحيح الدين وابن حبان والحافظ. هذه منقبة كبيرة وسنية لزيد رضي الله عنه. قال فكان أولى باتباع التابع، واجتهاد زيد في هذا معروف، وهو من الراسخ في العلم رضي الله عنه، قد تابعه الأئمة في غالب مسائله. لذلك المؤلف لا سيما وقد نحاه الشافعي، قال فكان أولى باتباعه، كان أولى من غيره باتباع التابع له، يعني اتباع لا بالتقليد، اتباع لما كان أفرض الناس كان جديرا بأن يعتنى بأقواله ويؤخذ بأقواله ما لم يكن الدليل على خلافها. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما كلمه تابعه لسيد ما قبلها وما بعدها، وقد نحاه الشافعي لقصده وقال إليه، وهكذا مالك وهكذا أحمد المشهور عنه كلهم داروا وراءه، وهكذا أبو حنيفة في كثير من المسائل، وخالفه أحمد في بعض المسائل، وخالفه أبو حنيفة أبو حنيفة أيضا في بعض المسائل، ويأتي بيان هذا إن شاء الله في الأبواب الآتية. ومن أشهر ما خلفه به أبو حنيفة الجد، إلى جد راه زيد ومن معك مالك الشافعي وأحمد المشهور عنه، يرونه يشارك الأخوة، يشارك مع الأخوة في المواريد على تفصيل يأتي إن شاء الله. وأبو حنيفة وأحمد في رواية يرون الجد كالأب يسقط الإخوة، وخاله زيدا في ذلك. من ذلك مسألة الحمارية المشركة، انفراد تشريك لا شق مع الإخوة لأم، والصواب إسقاطهم بهم كما ذهب إليه أحمد رحمه الله وجماعة. المقصود أن أقواله هي المشهورة بين أهل العلم، سائرة بينهم إلا في مسائل ظهر الدليل على خلاف قوله فيها، فصار قوله بها مرجوحا، وصار قول من خالفه فيها راجحا، وهي مسائل قليلة، منها جد ومنها مشرك. ثم قال المؤلف فهاك فيه القول، فهاك ما نخذ، فهاك فيه القول عن إنجاز عن اختصار الموجز، ما قال لفظه وحصلت به الفائدة، وبرأ مخلصا مطهرا أو وصبة عن عيب، الألغاز جمع لغز وكلام يؤتى به ظاهره خلاف المراد منه، امتحن به الناس، امتحن به الألكياء وغير الألكياء، ولكن الغالب أنهم امتحنوا به الألكياء ليرى ما عندهم، هل يحصنون لهذا الشيء أم لا، هو كلام يراد به غير ما يتبادر منه. هذا الكتاب بريء من هذا الشيء، ليس فيه ألغاز، بل كلام واضح ظاهر لمن قرأ، وهو كما قال المؤلف رحمه الله، هو كلام واضح، عبارات بينة، أسلوب جيد، ليس فيه غموض، رحمه الله وجزاه خيرا، والله أعلم. ثم هنا مسائل تعلق بهذا الفن، أهمها حد هذا الفن وموضوعه وثمرته، الحكم في الشرع، شرائطه وأركانه. أما حده علم بفقه المواريث وما يضم إلى حسابها، موضوعه التركات، أي كنت التركة جاء على العلم إلا فلا، إذا ما تركة ليس هناك أصل مواريث. وثمرة في إصالة والحقوق حقوقه، حقوقه شرف الكفاية، إذا قال فيكفي سقط عن الباقين، فهو الحق السنة. وأركانه ثلاثة، وارث ومورث وحق مورث، وشروطه ثلاثة، الشرط الأول حق الحياة الوارث حين تمورث، أو الحاقه بالأحياء حكما كالحمد، فإن بشرطين، أحدهما الحق وجود في الرحمين وتمورث ولا نطفة، والثاني مثال حي حياة مستقرة. والثاني حقبة مورد إما بمشاهدة أو استغاظة أو شهادة عدلين ويلحقه بالأموات حكما كالنقود أو تقدر أن كالجنين الذي تضرب أمه يسقط ميتا فإنه يقدر حيا ثم يقدر أنه مات فيها ضربة حتى ترفع عنه الغرة واجب فيه. والثالث من الشروط العلم بمقتضي التوارث بموجب التوارث من جهه العلم وجهات الوارث درجات الورثه حتى يورثهم على بصيره. هذه مسائل يجب ان تعرف لطالب هذا الفن وان يحفظها لان عليها مدارها هذه المسائل الاتيه في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب النجع: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح بن المهاجري قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة جمع في هذا الباب رسالة فوائد جلية جمعتها قديما خصتها من كلمات شيخنا سبحان الله رحمه الله على هذا الكتاب حين كنا ندرس عليه ثم شفت فيها بعض الشيء نبهت على بعض المسائل وهي مطبوعه موجوده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اسباب المراد. اسباب المراد ورى ثلاثه كل مفيد ربه مراده. فيه السؤال في السؤالات هنا أمور يبحث عنها مقدمة الرائحة بعضهم ذكرها عشر مسائل ولكن أهمها ما تقدم لكم وهي حد هذا الفن من الرائحة موضوعه ثمرته حلم الشرع أركان العلم شروط الإرث وكرم أهل التركة إذا مات الميت ينفقوه هل يذكرونها في مقدمة هذا الفن ثم ذكروا أشياء أخرى ما يستمد منه اسمه ما يستمد منه هو نسبته ومن أشياء قالت ما تقدم مسائله ولكن أهم ما هي بهذا هي الأمور السابقة التي ذكرنا في الدرس السابق منها أيضا الذي يسبق أن يقلنا لكم في الأمور الأسبوع الماضي وما يتعلق بالتفاهم التي تعرف التاريخ الى مات الميت وهذه امور مهمه لا شك ينبغي ان تعرف سواء في مقدمه الكتاب او في اثناء الكتاب ولكن كونها في المقدمه اولى وانسب تكون اساسا فالاول منها كما تقدم حد هذا الميراث حد هذا الفن ثاني موضوعه ثالث مرات مقصودة من تعلمه رابع حقوق الشرع ناهو المستحب أو الواجب خامس أركان الإرث ناهي سادس شروط الإرث ناهي السابع أكثر ما يعرف التاريخ لما تميت والحقوق وهذه مرتبة أو مستوية في الأحكام. أما حد هذا الفن هو العلم بفقه المواريث بأحكام المواريث وما ينضم إلى ذلك من حسابها موضوع التركات الذي هو محل البحث كما هناك تركة ما بقي هناك حاجة لقسم المواريث إذ لا ميراث. والثالث مرتبة الزبدة المقصودة منه والغاية ما هي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم المقصود من هذا الإذن إيصال ذوي الحقوق للورثة حقوقهم على وجه الشرع والحكم بالشرع فرض كفاية يقام من المؤمنين من يكفي تعلم وتعليم سقط عن الباقين في كل منطقة أو في كل مدينة وأركان العلم ثلاثة: وارث مورث حق مورود، وارث هو الحي، مورث هو الميت، حق مورود هو المال. شروط الثلاثة: حق حياة الوارث في موت المورث، أو الحقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنه ملحق بالأحياء. شرطين: أحدهما تحقق وجود حين موت المورث، أحدهما تحقق وجود حين موت المورث، وذلك يعرف لأن تلده لأقل من ستة أشهر بعد وفاته حيا. الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة، فإن سقط ميتا لم يكن. الحديث الصحيح: يستهل من الورث. الشرط الثاني تحقق موت المورث، لا تقسم تركة إلا بعد التحقق إنه مات، إما بمشاهدة الذين قسموا ورثه شاهدوا حين مات، أو بشهادة عدلين شهدوا لأنه مات، أو الحقوا بالموتى حكما كالمفقود إذا مرض مدتاه حال ظل السلام وظل العطب، أو تقديرا كالجنين الذي تغرب أمه فيسقط ميتا، فإنه يقدر حيا ثم يقدر أنه مات حتى تورث عنه غرة التي تجي فيه، فإن يجي في غرة عدنا وما إذا تعبد معرفة كيفية نسبة المواريث حسب الشرط، لذلك أسباب العلم جهات الورثة ورجات الورثة حتى يقتل، وإلا فعليه التوقف عن ذلك، ولا يبقى حينئذ إلا المصالحة بين المكلفين إذا وجدوا في مكان لا ليس فيه من يعرف المواريث، فإنه لا قسمة حينئذ، ولا يبقى إلا الصف بينهم إذا تعذر عليهم من يقسم. أما أكثر ما في التركة لما تميت فهي خمسة حقوق مرتبة عند ضيق التركة، أما عند سعتها فلا بأس يبدأ ببعضها قبل بعض. الأول الحق الأول مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز الميت، الكفن وغرفة الحافر والمغسل، لأن هذه أمور ضرورية لا بد منها فيبدأ بها. والثاني الديون متعلقة بعين التركة، التركة مرهونة فالدين متعلق بالرهن يقدم، وهكذا أورث الجنايات في رقاب العبيد، فإنه إذا كان في رقبة العبد أرش بسبب جناية قد يقدم صاحب الأرض على غيره من ورث. والثالث الدين المطلقة، وفاة لله الزكاة والكفارات أو للآدميين، فإنها تقدم على الورثة، الديون تقضى أولا قبل الورثة وقبل الوصايا، ثم الوصايا للثلث فأقل من أجنبي هذه تقدم على الورثة، وصايا للثلث أو أقل من الثلث إذا كان لأجنبي أو لجهات البر تقدم، أما الوارث للورثة فلا، لا وصية لوارث. الحديث إن الله قد أعطاكم من حق الحق فلا وصية لوارث. الخامس الإرث بعد خلاص الأمور الأربعة، إن بقي شيء يقسم بين ورثة، وإن استوفى استوفت الأمور الثلاثة من وراء ميت فلا وصية ولا إرث، وما رأى شيء قليل حد يصرف فيه قمة الحفر أو الغسل أو كفن لا شيء ورثة، أو كان هناك بقية لكن توفاها الرهون ورث الجنايات ما بقي شيء للدين الآخرين، أو هناك بقية لكن أخذها للدين ما بقي شيء توفاها للدين لأنها قليلة فالورثة لا شيء لهم والوصايا لا شيء لهم. فإذا سوف المغسل والحافر والمدفن واستوفى أهل الحقول واستوفى أهل الديون، بعد هذا يقسم الباقي، تخرج وصايا، كان هناك وصايا رعية في الثلث أقل تخرج والباقي توصل بين وصايا. ما حد هذا الآن؟ نعم موضوع المراكز موضوع إن شاء الله ويكون في حق الباقين يقع بالفرض من يقوم من حق الباقين سنه ولا نعم الجلسه العلوم الشرعيه التي ينبغي تعلمها نعم ينبغي كما كان الرزق نعم من هو من هو الحي نعم والمورث صاحب التركه ميت نعم والحق الموروث كم شروط الارث نعم الاول حق موت الموارث نعم حق حياه الوارث ثم موت الموارث نعم الثالث ثالث العلم المفترض حق حياه الوارث يكون في التفصيل حياه الوارث نعم نعم يكون موجود حيا بين الناس او ملحق بالاحياء كالحم فانه يرث شرطين احدهما تحقق وجوده في موت المورث وهذا يرى بان تلده ياقل استغفر للموت المورث حيا كما كان الرث من وارث من الوالد حي نعم والمورث صاحب التركه ميت نعم والحق الموروث كم شروط الارث نعم الاول حق موت الموارث نعم حياه الوارث ثم موت الموارث نعم الثالث العلم حق حياة الوارث يكون في التفصيل حياة الوارث نعم يكون موجود حيا بين الناس أو ملحق بالأحياء كالحم فإنه يرث شرطين أحدهما تحقق موت المورث وهذا يرى بأن تلده ياقل استغفر للموت المورث حيا والثاني تفصيل أشياء تحق موت المورث إما بمشاهدة عدلين شهادة عدلين نعم أو إلحاقه بالأموات المفقود أو تقديرا في الجنين الذي تضرب أمه يسقط ميتا يقدر حيا ثم يقدر أنه مات أكبر كان في الغرة والعلم الشرط الثالث العلم معناه بس وش يكرم على التركة لما تميت يرد التركة من الحقوق كم هي؟ خمسة مرتبة مرتبة نعم مطلقة ولا عند ضيق التركة؟ لا عند ضيق التركة الأول أولا المعونة في التجهيز مش مثل؟ مثل الكفن ومثل الحفر ومثل الثاني الثاني الرهن الديون المتعلقة بعين التركة؟ نعم الرهن الدين المتعلق برهن؟ نعم والأرث المتعلق برغبة العبد الجاني؟ نعم والثالث الثالث الديون المطلقه لله وللآدميين والرابع الرابع الوصايا الثلث اقل منه له غير وارث يعني الوارث لا والخامس بعد هذا كله تقسم التركه واذا كانت التركه واسعه فلا باس يقدم بعضهم على بعض قدم الديون المطلقة على الديون المرهونة وأشبه ذلك. نعم نعم نعم بعض الناس يعني يعمل في صلاة بيد الله بيت فيخرج بيت ذلك يعتمد بعض الناس للقضاء عنه او كذلك للصلاة هذا يشكل على كثير من الناس الصلاة لا تقضى ولا تقضى الصلاة لا تقضى اما الصوم اذا كان عليه الصوم يصوم عنه ولي افضل ما تعوى عليه صام عنه ولي فإن يتيسر دفع إلى من يقوم عنه هذا من البيت أما الصلاة لا تقضى لم يرد قضاءها عن الشرع بالشرع لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة صلى عنه وليا المعروف من العلماء سواء نعم بالمحاصة بالمقاصة يعني نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا باب أشبه وله نعم أسباب ميراث الورى ثلاث أسباب ميراث الورى نعم نعم نعم الله المؤلف رحمه الله يصل العين الى افراد المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله اما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب اسباب الميراث لما ذكر المقدمه ومقصده من هذه الرساله ذكر بدع في المقصود لهذا قال هاك فيه قول عن إيجازي مبرى عن وصمة الغاز هذا أولا وسبقا ذكرت بعض الأخوان تبع أو راجع ترجمة المؤلف والمؤلف اتضح أنه أبو عبد الله محمد بن علي محمد الرحبي وأنه ولد سنة 497 ومات سنة 577 يعني عمره 80 عاما عمره 80 عاما رحمه الله فعلى هذا يكون من أيام المئة السادسة في القرن السادس مات وفاته سنة 77 و500 عفى الله عنه وعنه يقول رحمه الله باب أسباب الميراث يعني باب بيان الباب مدخل إلى الشيء باب الدار باب الغرفة معروف العلماء رحمة الله عليهم استعاروا هذا المعنى وجعلوا المسائل أقساما كل قسم له باب ليسهل على طالب العلم حفظ هذه المسائل وضبطها ينتقل من باب إلى باب ويشبه مراحل السفر من مرحلة إلى مرحلة. فلو إذا جعل الكلام مجتمعا بدون تفاصيل قد يصعب ويسقل وقد يصعب أيضا حفظه، لكن مع الأبواب والفصول والتراجم يكون أسهل على طالب العلم حفظه وضبطه. فلهذا جعل الأبواب وجعل الفصول وجعل التراجم للمعاني المهمة ليحفظ الشيء ويضبط ويسهل على الطالب تنقله في أثناء تلك المسائل. الأسباب نوع من أنواع العلم، والموانع نوع، وهكذا الورثة من الرجال والنساء، وهكذا ما بعده مسائل متعددة تجعل لها أبواب ليحفظها الطالب ويسهل عليه درسها والتنقل في معانيها من باب إلى باب. فالأسباب جمع سبب، الأسباب التي بها يكون الشخص من الورثة، ومن بيان الأسباب التي بها يكون الشخص فلان وفلان من الورثة، لأن الناس كثيرون كلهم بنو آدم، لكن يجب أن يعرف من هو والد فلان، من هو والد فلان، من هو الأقرب إليه حتى يحوز ماله، وما هي الأسباب التي بها يكون وارثا له، فلان من فلان من فلان، فلانة من فلان. بهذه الأسباب يعرف الشخص الذي يعتبر من ورثته وما لا يعتبر، وهي ثلاثة متفق عليها من المراد هنا. وهناك أسباب أخرى فيها خلاف أهملها المؤلف وأعرض عنها. قال السبب لغة ما يتوصل به المقصود، والطريق سبب ثم أتبع سببا، لأنه يتوصل به إلى البلدان والمياه والقرى والمقاصد الأخرى. فيقال الطرق أسباب، من أسباب السماوات طرق السماوات، من الحبل الذي يدلل البئر لجلب الماء يقال سبب، وهكذا أشباه ذلك مما يتوصل به إلى غيره يقال سبب. والسبب هنا في الاصطلاح الفرنسيين ما يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم، من وجوده وجود ما هو سبب له، ومن عدمه عدم ما هو سبب له، فيلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من أجل ذاته. فيلزم وجود هذه الثلاثة وجود كون الشخص وارثا، ويلزم من عدمها عدم كونه وارثا، وهي ثلاثة عند أهل العلم متفق عليها. هناك أسباب أخرى كما عرض عنها رحمه الله، وما بعدهن من موارث سبب إنسان مجمع عليه، وهي نكاح هذا الأول، ودل عليه قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. النكاح عقد الزوجية الصحيح، هذا النكاح العقد الصحيح الشرعي بين الرجل والمرأة بالطريقة الشرعية يسمى نكاح. أولي زوجت، قال الزوج قبلت شروط معتبرة، ثم هذا نكاح. وأخذ من الضم جمع تنافح الشجر من بعضها إلى بعض، سمي النكاح نكاحا لما في من ضم المرأة إلى الرجل. بمجرد العقد يحصل هذا النكاح، وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، ولو ما وطئها ولو ما خلا بها ولو كان بينهما مسافة، ويتورى به شخص الزوجان من الجانبين يرثه ويرثها إلا هناك مانع بالذب أو غيره كما يأكل، ويتورى أين في عدة الطلاق الرجعي. النكاح وهي الدائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها، هذا النكاح سبب عظيم يجمعون عليه من أسباب العلم، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن يحصل به وطئ ولا خلوة، ويتفرغ من الزوجان من الجانبين في عدة الطلاق الرجعي، وهكذا في البائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها فإنها تورث منه من عدة وبعدها. ما لم تتزوج أو ترتد على الصحيح. وقول الجمهور من العلم وكتابه جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معاملة لهذا الشخص بنقل الأصل الذي طلقها ليمنعها الإرث بمرض موته. وهذا له بحث معروف في كتب مطولة العلماء في الحديث والفقه والخلاف. هذا واحد من الأسباب عقد الزوجية الصحيح وهي اللي يحصل به وطئ ولا خلوة إذا توافرت فيه الشروط والأركان وتم المطلوب فيه فإنه يحصل به التوارث. وإن كان لم يجتمعا ولم يحصل بينهما وطئ ولم يحصل بينهما رؤية, هذا في الشام وهذا في اليمن وهذا في الشرق وهذا في الغرب, فتم العقد توارثا. والثاني الولاء وولاء العتاب. كان هناك ولاء سابق ولاء موالاة وولاء الحلف لكن نسخ. كان في الجاهلية ولاء الحلف وولاء الموالاة بين الذي ولاء بين المهاجرين والأنصار وعقد بينهم حلف موالاة إسلامية كان يتوارثون بهذا الولاء ثم نسخ ولاء العتاب. قال نسأل ولاء لمن أعتق. قال سبحانه هو الرحمن بعضهم أولى ببعض فنسخ ولاء الموالاة وبقي ولاء العتق وبقي الرحم والطلاق والنكاح. فالولاء هنا ليحصل به التوارث العتق ولاء العتاق كما في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. واجمع المسلمون على ذلك. فاذا اعتق انسان غلاما او جاريه فانه يكون له الولاء يكون عاصبا لهذا الغلام او لهذه الجاريه يرثها اذا لم يكن لها من هو اقرب منه. فان كان لها من هو اقرب ورثها قاربها ورث الغلام قاربه. فاذا اعتق غلاما ومات هذا الغلام عن ابيه ورثه ابوه او عن ابنه او اخيه او ابن عمه. لكن اذا كان ما وراها احد من العصبه النسبيه قال لمعتقها او لعصبه المعتق. فالولاء يورث به العتيق لكنه ارث متاخر عن النسب, النسب مقدم عليه النسب اقوى. هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ليس بها المعتق هو عصبته المتعصب بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. هذا هو الولاء. ولاء العتاق عصوبة سببها هذه العصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها المعتق هذه العصوبة. هو عصبته المتعصب بأنفسهم بنيه وأبيه وأخوته ونحو ذلك لا بغيرهم هم البنات وبنات الابن ولا مع غيرهم هم الأخوات أو لديهم الولد ليس معصر. ووجوه العتق يثبت فيها الولاء سواء كان اعتقه تبررا تطوعا بقصد الفضل والاجر او اعتقه عن كتابه كاتبه واعتقته كما جاء في قصه عائشه فان اعتقتها واعتقتها بعد ما كانت مكاتبه أو أعتقه عن كفارة قتل نهار أو قتل في رمضان أو كفارة يمين فإنه بهذا كله يكون عاصبا له سواء كان العتق واجبا أو مستحبا. والمولود في هذه الرقة تبع أمة هدية ورقة كانت فرة فهو فرة كانت رقيق فهو رقيق إلا في مسألتين صورتين إحداهما إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده فإن أولاده يكون أحرار بالشرط مرسومون على شروطهم. وإلا إذا غر بها ووجه على أنها حرة أما فإن أولاده يكون أحرار فيفديهم ويرجع الفدية على من غره كما هو مرسوم في كتب هذا الشأن. المولود بحرية ورقة يتبع أمه حرية ورقة إلا في هاتين الصورتين صورة شرط الزوج على السيد أن أولاده أحرار وصورة من يغر بالأمة تزوجها على أن الحرة بنت أمة فإن أولاده ولدون أحرارا يكون مغرورا مخدوعا ويكفيه ويرجع الفدية على من غره. وإن كان الذي غره سيدها فلا شيء له من الفدية. وفي الولاء يتبع الأب، وفي الدين يتبع خيرهما، خيرهما دينا. إذا ولد مولود بين كتابية ومسلم فالمولود تبع المسلم، لأن الدين هو الصحيح. يقول الآباء والأمهات والأولاد وأولاد بني من نزلوا، والحواشي لفوا بنوهم والعم بنوهم. يقول ما بعدهن من ورثة، ما بعد هذه الثلاث سيجمعون عليه. لا خلاف في نفع الدماء بسبب، هناك خلاف في من سمع على يد أحد في اللقيط وغير ذلك، لكنها أقوال ضعيفة مرجوحة. والصواب أن الأسباب معتبرة في هذه الثلاث، النكاح والولاء والنسب. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب موانع الولاء. أنا زوج بنتين ومعتق. مثلا مش الزوج ثلاثة وبنتين كم بقي؟ واحد من هنا عظيم. لأي سبب ورث الزوج؟ نعم الزوج النكاح والبنتين والمعتق لما لهذا كارث. الزوجة واربع بنات وام معتقة، زوجة زوجة والبنت بنات 16، والزوجة والأم من بقي من هنا معتقة عصيب. لأي شيء ورثة الزوجة؟ لأي سبب؟ والبنات والأم والبنات والأم بالنسبة والمعتقة والولاء من بقي. نعم. إذا هلك هلك ما شاء الله. عن زوج وأم وابن معتق، وأم وابن معتق، نعم زوج وأم وابن الزوج ثلاثة والأم هم كل اثنان، والباقي واحد لابن المعتق عصيب. ليس ورث الزوج والام وابن المعتق لابن المعتق لا هلك هالك. نعم لا هلك هالك. عن زوج وابي المعتق بس الزوج اثنين مثلا من اثنين انصاف. نعم. الزوج النص واحد والباقي لا يبقى معتق تعصيب. نعم ليس وارث الزوج ليس الاسباب الثلاثه النكاح ولا بالنسب ولا بالولاء. النكاح وابي المعتق للولاء للولاء اسباب النكاح والولاء والنسب. نعم بعدك. نعم العدل. نعم. من هذا كارب عن أم بنتين وابن معتقة. وش الأم والبنتين؟ أربعة. نعم وابن المعتقة واحد تعصيب. نعم. في أي شيء وردها الأم والبنتان؟ في أي سبب؟ الأم والبنتان بسبب النسب. وابن المعتقة ولا بعده هذا كانت عن زوجة واربع أخوات شقائق وأخي معتق الزوجة ثلاثة والأخوات الشقائق أربع ثمانية بينهن على السواء والباقي واحد لأخي معتق لا سواء كان شقيق أو لأب أو لأم أو يختلف لا لأم ما يعصب لا يعني ما هم معصب بس شقيق أو لأب نعم هم معتق الشقيق أو لأب نعم بأيش ورث ورث الزوج بأي سبب والأخوات وأخي معتق بعد سبب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الموانع الرفع لا اله الا الله كم اسباب الميراث نعم ما هو تعريف النجاح نعم وكذا في العده عند مطلقة ولا عند الطلاق الرجعي؟ عند الطلاق الرجعي بس باقي ما في التوارث. التوارث إلا إذا طلقها. هذا قصد حمانها. فإذا تريد العدة وبعدها ما لم تزوج وتزوج. وأما إذا كما هناك تهمة إلا بالغ خروجها من العدة أو بالخلع أو بآخر طلقة. ما لا إذن. من جنبه. الثاني ولا ما هو الولاء ولا العتاق يعني خاصة وهو عقوبة فيرث بها واثق هو متعصبون لا بغيرهم من هو سؤال بغيرهم والأخوات مع الإخوة ولا ما غيرهم لا عندنا الحوادث الحوادث مع البنات أو لا غيرهم بالعصر يعني بنت معتق واخت معتق لا لا حضرها في العصر نعم وجوه العتق فيها الولاء كلها عن كفارة أو تبرر نعم وفيها الولاء المولود هرجه الرزق ما يدفع في الدين الولاء يدفع أمه ولا أبا ولا إذا كان أم عتيق أو أبو عتيق ما يدفع منهما ولا الأب ولا ولا الأم ولا الأم من يرثه وعتق أمه نعم شغال لكم يا الولاء ولا ما تدفع النسب النسب ما يدفع هكذا ولا مثل النسب ان شاء الله يدفع الاب الا في حالات واحده يكون ولا موالي الام اذا كان ابوه رقيقا وعتق بسبب امه فهذه تكون امه محرره وابوه رقيق يدفع امه في هذه الحاله قد ينجر منهم على قول مشهور الى موالي الاب اذا عتق الاب قبل ان يموت ينجر من موالي الام الى موالي الاب على المشهور هذه مسألة خلاف تحتاج إلى فريضة عناية والمولود في فريضة ورثة يدفع أمه نعم فريضة ورقة في شيء استثناء إذا غر لا يعني لازم صرفين إحداهما إلى شرط أن أولاده أحرار يكونوا أحرار والثاني إذا غر بها على أنها حرة كانت أمه يفديهم يرجع الابتداء على من؟ على من غرر يجمل السبب الثالث نعم السبب الثالث وهو استشبه الغرابة. الميت يعني وش أقسامها الغرابة؟ الحواشي والأصول. من ورد الأصول؟ الأمهات والفروع أولاد الأولاد حتى يعمل الأولاد الأولاد وأولاد البنين وإن نزل والفروع والحواشي نحو الغلوم والعظم ما سوى هؤلاء مجمد. كم أسباب من الله؟ نعم. ما هو السبب؟ السبب هو أصلاً ما هو أصلاً به إلى غيره. اصطلاحاً؟ اصطلاحاً ما يلزم من وجود ومن عدمه العدم. لذاته. وهي ثلاثة. نعم. نكاح. ولاه. ما هو تعريف النكاح عند أهل العلم؟ النكاح عقد الزوجية. صحيح. وإن لم يحصل به ويتوارى فيه الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي إذا كان متهمة بقطع أيمانها فإنها ترثه لأنه بعدها مالم زوج أو ترفض مالم زوج أو ترفض. نعم العدة وبعدها مالم زوج أو ترفض صلى الله عليه وسلم. هو يتوارث الزوجة من الجانبين ما في استثناء أو معروف. نعم. يتوارث الزوجة من الجانبين يعني ما لم يمنع مانع المقصود لو كان زوجتها كتابية هو مسلم لا يتوارث ما ترثه من أجل الكفر. نعم. وكذا لو كان رقيقة جاء له نكاحها بالعلم الشر ما ترثه يعني يتورث الزوجان ما لم يمنع مانع من الموانع الآكل. فهم واحد. والنكاح الثالث ما في التوارث لابد صحيح لابد النكاح يكون صحيح. إن كان فاسد النكاح ما في التوارث اللي بعده. الشباب الثاني الولاء. شو ولاء؟ ولاء العتاق. وهو عقوبة سببها نعمة المعتق على رقيق وبالعلم فيرث بها المعتق وعاصرة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا ما غيرهم. وش الدليل على أن السبب؟ نعم. دليل على أن الولاء سبب؟ أن الولاء سبب؟ إي يعني حديث بريرة إنما الولاء طيب الموجود في الحديث ورثة ما يتبع؟ يتبع أمه. قد استثنى شيء في هذا؟ نعم. يتبع أمه إن كانت حرة فهو حر وإن كانت رقيقة فهو رقيق. نعم. لكن صورة إذا كانت رقيقة استثنى إذا غر مثلا الزوج إذا غر الزوج بها يقع أولاد الأحرار. نعم. ويرديهم. نعم. ويرجع بالفداء على من؟ على من غر. والمسألة الثانية صورة ثانية المسألة الثانية هي يكون أولاد الأحرار. نعم. في وجود أولاد أحرار من الرقيقة. شرط الزوج على سيدها. نعم. طيب. بدي ما يتبع. إذا كان الزوج مسلم والأم كتابية. الولد تبع المسلم. وإذا كان وثني الزوج والأم كتابية. لأن الكتابية أولى من الوثني. والولاء يتبع. ولا يتبع الأب النسب. نعم. وهذه كل موالي الأم. هذه كل موالي الأم إذا كانت الأم إذا حررت الأم قبل الأب. إذا كانت محررة. نعم. والأب رقيق. والأب رقيق. جاء بينهما ولد. نعم. يتبع أمه. نعم. الولاء. نعم. ينجر منهم. ينجر منهم إذا تحرر الأب قبل الموت. إيه. لا لا. وجوه العتق يسوس فيها الولاء كلها. كفارة وتبرر. نعم. يأتي بقية البحث هذا يأتي إن شاء الله باب التعصيب وخلص هذا الباب تأتي من جنبك هذا عد يعني. نعم فهم نعم. ما هو السبب الثالث؟ النسب وقرب الليه. والنسب يشمل ثلاث أصولا وفروعا. ما الأصول؟ من تفرع من الميت. من تفرع منهم الميت. هم الآباء. الآباء والأجداد والأمهات والجدات. نعم. والفروع. فروع من تفرع من الميت. وهم الأولاد. الأبناء. وهم الأولاد وأولاد البنين حتى البنان داخل. وهم الأولاد. الأولاد. وأولاد البنين. نعم. وإن نزلوا. الأولاد يشمل الذكور والإناث ولا يختص بالذكور؟ لا يشمل الإناث والذكور. والحواشي من؟ من تفرع من كل ميت. من هم؟ نعم. قال لهم؟ حواشي. الإخوة. الإخوة نعم. وبنوهم. بنوهم نعم. والأمه وبنوهم يتصح بها أولا. تصح بها أولا أولا. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب موانع فإن الشخص هو مراد راحية من خير من ثلاثة صدق وقصد واختبار دينه كيف يزعج الصدق فليقل. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب موانع العلم. لما ذكر الأسباب أسباب العلم ذكر موانع يبين أن ليس كل من قام بالسبب يرث بل يوجد السبب يمنع مانع فلا يؤثر السبب. الأسباب قد تقع قد لا توجد المسببات بموانع منع ذلك. وهذا في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية. ومن ذلك هو ما هنا النكاح والولاء والقرابة أسباب ولكن قد يمنع مانع من تأثيرها. والمانع في اللغة هو الحاجة بين الشيئين ما بينك وبين الشيئين أي شيء يسمى مانع. وفي الاصطلاح الفرضيين ما يلزم وجوده الوجود ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم لذاته. هذا المانع ما يلزم وجوده عدم ما هو مانع له. يلزم وجود المانع في الزوج او في الزوجه او في القريب العدم عدم الرق. يلزم وجود الرق في الزوج او الزوجه عدم الرق. يلزم وجود اختلاف الدين عدم الرق. يلزم وجود القتل عدم الرق ولو كان قريبا. ما يلزم وجوده العدم ولازم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فلازم من عدم المانع لا وجود الاذن ولا عدم قد يكون الزوج والزوجه والقائم ما فيه موانع لكن لا يرث لاسباب اخرى اما لعدم وجود تركه واما لوجود من هو اقرب منه واولى منه في الارث يحجب او لاسباب اخرى. وهو عكس الشر اذ الشر ما يلزم من عدم العدم ولازم وجوده وجوده ولا عدم لذلك. يلزم من عدم الشرط عدم المشروط عدم الطهارة عدم الصلاة هكذا. والموانع ثلاثة يعني مجمع عليها ثلاث رق وقتل واختلاف الدين. الرق والعبودية المملوك المملوك تابع لغيره ليس له تصرف في نفسه فلا يلد وقارنه ولا يلد زوجته ولا تلد زوجها. هو عجز حكمي من حيث الحكم لا من حيث الوجود من حيث الحكم. هذا قد يكون الرقيق أنشط وأقوى من الحر في الحس بدل القوة. العجز في حكم الشر ليس له تصرف لأنه ملوك لغيره فماله ونافعه لغيره. يقوم بالإنسان هذا العجز يقوم بالإنسان يتعلق بالإنسان ويتصل بالإنسان. سببه الكفر أصل سببه الكفر والسبي الكافر هو يتبع يكون رقيقا هذا أصله، ثم قد يوجد الشراء والتوارث، هذا أصله هو ما يقع بالسبيل من نساء الكفار وذرياتهم، فيملكه المسلمون ويستخدمه المسلمون وينتفع به المسلمون، وفيه مصالح كثيرة لهم، فإن سبيهم واشتقاقهم خير لهم من قتلهم وأن يموتوا على الكفر، إذا سبوا رباهم المسلمون وعلمهم المسلمون وأحسن فيهم المسلمون واستفع انتفع هؤلاء وهؤلاء المسلمين انتفع به في الاستخدام والبيع والشراء ونحو ذلك، والمسبي ينتفع به سلامة من القتل ووجوده بين المسلمين يكرم ويعلم ويوجه إلى الخير، وربما هداه الله على أيديهم فنجا من عاقبة الكفر. هذا من محاسن الإسلام أن شرع الله سبي الذرية والنساء وأن لا يقتلوا. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، وهو بعض يرث ويورث ويحجب قدما في قدمه. فالرقيق لا يرث بإجماع المسلمين ولا يورث، لا يرث وقاربه بل ماله لسيده، ولا يحجب أحدا وجودك عدم. والمبعض نصف حر نصف عبد أو أقل أو أكثر يريده الورث بقدر ما فينا خرجه. السبب الثاني قتل، قتله في ضبطه، وقتل عند العدوان لا يرث عند الجميع، لكن إذا كان غير عمد قتله في ضبطه. والأصح أنه ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة أو ما لا فلا، ما أوجب قصاصا على القاتل أو دية عليه كفارة جاء وقتل مؤمنا من قوم الكفار، هذا هو الإمناء والإذن. وما لا يجب شيئا من ذلك فلا يمنع الإذن. في حديث عمر ليس القاتل شيء، وهو مجمع عليه الجملة، ولأن هذا الأمر قد يتخذه ضعيف الدين أو معلوم الدين ذريعة لتعجيل الإذن، يكون عند قريبه مال فيستعجل فيقتله جريئا، سد الله الباب حسن المادة في هذا وجعل القتل مانعا من الإذن حتى لا تسول النفس الأمر من سول بعض الناس الشيطان وقتل ليستعجل الإذن ويعاقب بنقيض القصد. الثالث اختلاف الدين بين الميت والحي، فإذا كان الميت على دين والحي على دين فلا توارث، فالمسلم لا يذل الكافر والكافر لا يذل المسلم بإجماع المسلمين بالجملة. الحديث أسامة وما جاء في معناه من ضرب الشيخان لا يذل المسلم الكافر ولا كافر المسلم، والحديث لا توارث بين أهل من الفيل، إذا مات مسلمون عن أقارب كفار لم يرثوه، أو مات كافر عن أقارب مسلمين لم يرثوه، أو مات يهودي عن وثني لا يرث، لأن الدين اليهودي غير دين المسلمين. هذه لا تواف من أهل ملتين، رواه أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو إلا الترمذي، رواه من حديث جابر. هذه الموانع الثلاثة تمنع من طلب سبب الإذن من الميراث، لأنها تقتضي ذلك شرعا، وإن تأمل المعنى عرف وجه ذلك، فالله جل وعلا قطع الموالاة بين كافر ومسلم، فلهذا تبع ذلك الإذن فلا يعرف المسلم الكافر لأنه لا ولاء بينهما ولا العكس. وذهب بعض إلى المسلم يعرف الكافر، الإسلام يعلو ولا يعلى، قال هذا عن معاوية وجماعة، ولكن الصحيح الذي عليه عائشة أربعة الجمهور خلاف ذلك وهو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولم يفصل ولم يستثني شيئا. وذهب آخرون إلى أن يرث المسلم الكافر بالولع، ثم ذهب إلى أحمد وجماعة. وكذلك إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قد يستغرب له في الإسلام، هذا قاله بعض أهل العلم، ولكن قول ضعيف مرجوح، والصواب للجمهور لا توارث مطلقا لا بالولاء ولا بالنسب مع اختلاف الدين، حتى ولو أسلم والمال مجبور لم يقسم ولا حظ له فيه، الاعتبار بحين الموت، مات المسلم وقريبه كافر فلا يعرف، وهكذا العكس. والله أعلم. هذا قسم لا خلاف عنده، إذا كان بدأ قسم انتهى الخلاف، إذا كان قسم قبل قسم هذا محل الخلاف، الصواب لا يجبر لا خلاف ولا قسم قبل قسم. ما عندهم تشريع ولا قانون ولا كذا، إنما التشريع من النوع الوحيد. إذا كان أبو الكافر كتب الوصية أنه يعطى كذا، فهل هذا يكتب؟ لا، لا صار مثل الموبايل. الوصية للوالد لا بأس، لكن تسلم الإسلام. إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بالشرع، نعطي المصالح الثلث والباقي للورثة الكبار. فإذا أبوه مثلاً قد قال عن سبيل هذا الموت ما يقال لك الباقي للورثة الكبار، يسمى هم يحكم بينهم الطفل، يسمى بينهم نعم سبيل، نعطي ورثة الكبار الثلثين، نعطي ولده المسلم الثلث فقط، ما نعطيه زيادة إلا إذا سمح الورثة الآخرون قالوا ما كان يعطيه زيادة إذا وصى بها أبونا، إذا سمحوا هم مرشدون. نعم صاب لا يوقع لا يكون في المسلمين من بيت المال لا يكون له ورثة مثله، الناس ما يصلون مثله، مع أن يقول الصواب أن ما يصلي مرتد فلا يرث أيضا من بيت المال، ماله لبيت المال. نعم أنا ما علي قصاص ولدي فلا قصاص، إذا كان المرتد بحال قتل بحق ولو بشهود من أقارب، فلو كان ماله إلا بني عم يريد أن قتل بحق ما يضر ما يضر. من أجل ذات لا من أجل شيء آخر، من أجل ذات هي نفس هذا المانع لذات نفسه هي من كذا وكذا لا لأمر آخر. نعم. نعم. ما يتورط ما يتورط كل ما كان دينه خارج دين الآخر لا تورط. وثنيون دينهم واحد ونجوس دينهم واحد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين